الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده، وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، كانوا يصبحون وفي أعينهم آثار ليل مضى، باتوا فيه سجدا لله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم، كانوا إذا ذكر الله تنهمل دموعهم حتى تبتل ثيابهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن القلوب موضع نظر الرب جل جلاله. إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صور عباده ولا إلى أجسامهم، إنما ينظر إلى قلوبهم وإلى أعمالهم. إن القلوب موضع نظر الرب جل جلاله. القلب لطيفة ربانية لها تعلق بذلك الجزء الكامن في الجانب الأيسر من الصدر، لكنها لطيفة ربانية الجوارح جميعا ترتبط بها وتأتمر بأمرها. القلب بالنسبة لبقية الجوارح كالملك بالنسبة لجنوده، إذا طاب طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. إن حاجة القلب إلى جنوده إنما هو من جنس حاجته إلى المركب والزاد، إن مركبه البدن، إن زاده هو العلم الذي يسوقه إلى الله جل جلاله. القلب أحبتي في الله لا صلاح للجوارح إلا بصلاحه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يمرض كما يمرض البدن، وإن شفاءه التوبة. القلب يصدأ كما تصدأ المرآة، وإن جلاءه ذكر الله عز وجل. القلب يظمأ ويجوع كما يظمأ البدن ويجوع، إن طعامه إن شرابه معرفة الله جل وعلا ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية، ما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية. إن كل مصيبة يصاب بها العبد إنما تعد مطهرة له. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه. لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. إن كل مصيبة كفارة، إن كل عقوبة كفارة إلا عقوبة القلب. إن عقوبة القلب مصيبة جديدة، إن عقوبة القلب هي القساوة. استمعوا إلى قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إن قسوة القلب مصيبة جديدة يبتلي الله بها من أعرض عن ذكره ولم ينهى نفسه عن الهوى. إن كل عقوبة يصاب بها العبد كفارة له إلا عقوبة القلب، فإنها قسوة. إنها كارثة، إنها مصيبة جديدة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب كثير التقلب، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. النبي عليه الصلاة والسلام كان ما أكثر ما يقول في قسمه: لا ومقلب القلوب. في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. في حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه كان يقول: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة أخرى: ما أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: وما هذا الشيء؟ نعم، فقال لهم: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر، إن قلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. تعرفون القدر عندما تغلي وتتقلب الماء أو السوائل داخلها، يعني إنه هكذا تقلب القلوب بأصحابها. فنحن لا ندري بما يختم للعبد، فلا نستطيع أن نقول خيرا ولا شرا حتى ننظر بما يختم له. ومن ثم كان علماؤنا يقولون: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إن الأعمال تتفاوت بتفاوت وتفاضل ما في القلوب. إن الرجلين يقومان في الصف في الصلاة متجاورين، والفرق ما بينهما في الفضل والمنزلة والمكانة كالفرق ما بين المشرق والمغرب. إن ركعتين تقيمهما يجتمع فيهما قلبك وهمك على ربك سبحانه، إنما يكونان سببا لمغفرة الله لك، كما جاء في الصحيح عند مسلم. نعم، لكن انظر: أن يجتمع قلبك وأن يجتمع همك على الله جل جلاله. أمراض القلوب إنما تتسلل خفية، فقد لا يحس بها ولا يشعر بها أصحابها. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إن خاتمة السوء من دسيسة باطنة للعبد لم يطلع عليها الناس. إن خاتمة السوء من دسيسة باطنة للعبد لم يطلع عليها الناس، لكن رب الناس قد اطلع عليها وأحصاها سبحانه وتعالى وادهرها لكي يحاسب صاحبها عليها. إن القلب عرضة للفتن، لقد جاء في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. القلوب إن الفتن تعرض على القلوب، يعني ثم تمر أمامها فتنة بعد الأخرى. القلب إذا استعصم لها ووقف لها وقاومها وردها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما رد فتنة نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى يشرق القلب كله، وحتى يبيض القلب كله، وحتى يصبح مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نعم، صاحب القلب الآخر إنما يتشرب الفتن كما يتشرب الإسفنج الماء. إذا جئت بقطعة إسفنج ثم وضعتها في كأس من الماء وأخرجتها، إن الماء يتشرب، إن الإسفنج يتشرب الماء ويتخلل في ثناياه. إن هكذا القلب عندما تعرض عليه الفتن فلا ينكرها ولا يردها، إنما يتشربها كما يتشرب الإسفنج الماء، فعندئذ يسود ويظلم وتستحوذ عليه الظلمة ويملأه السواد، أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا ومنكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. أول داء لهذا القلب إن معايير المعروف والمنكر تنقلب وتشتبه عليه ويشتبه عليه كل شيء. المعروف منكر والمنكر معروف، الصواب خطأ والخطأ صواب، الحقيقة باطل والباطل حقيقة. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم، وتلك عقوبة بليغة. نعم، لأن القلب، يعني لأن القلب السليم فيه واعظ من داخله لله عز وجل. إن لله واعظا في قلب كل مؤمن. نعم، لكن القلب إذا انطفأت مشاعره، لكن القلب إذا أظلم واسود، إنما يذهب منه ذلك الوازع، إنما يعزب عنه ذلك الواعظ، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني يرى الحق باطلا والباطل حقا، والليل نهارا والنهار ليلا، ويشتبه عليه في حياته كل شيء. ومن ثم كان في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا. هذه نعمة كبيرة أن ترى الحق حقا، لأن من الناس من يرى الحق باطلا والباطل حقا، وتجده يعني إذا تكلم مع أهل الحق إنما يسلقهم بألسنة حداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، هذا رزق آخر، وتلك نعمة أخرى. أن ترى الحق حقا نعمة، وأن ترزق اتباعه نعمة أخرى. أن ترى الباطل باطلا نعمة، وأن ترزق اجتناب هذا الباطل أيضا نعمة أخرى كذلك. إن من الناس من يرى الحق لكن لا يرزق اتباعه. إن أصحاب الشهوات يعرفون الحق لكن قلوبهم ترده، لكن قلوبهم تنكره. إن المدخنين يعرفون سوء التدخين ومغبته وعاقبته لكنهم يدخنون. إن مدمن الأفلام الإباحية والجنسية يعلمون أن هذا عطب لهم، يعلمون أن هذا هلاك لهم، لكن قلوبهم تستمرئ هذا الباطل، تستمرئ هذا المنكر. نعم، لقد عرف الحق لكن لم يرزق اتباعه، لقد عرف الباطل لكن لم يرزق اجتنابه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب القلب السليم سلم من فتنة الشهوات، سلم من فتنة الشبهات، لم يعارض أمر الله بشهوة. يعني إن عنده من نفاذ العقل ومن رجحانه ما يعصمه من أن يكب على وجهه في أوحال الذنوب والخطايا. إن لديه من العقل النافذ والبصر النافذ ما يمنعه من الاستجابة لغواية الأهواء والشبهات والبدع والمحدثات. القلب يؤتى من أحد أمرين: إما من باب الفجور والمعاصي، أو من باب البدع والمحدثات. والسلامة أن يعافيك الله من هذا وأن يعافيك الله من ذاك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سلم من فتنة الشهوات وسلم من فتنة الشبهات. إن الله قد أشار إلى المرضين في آية يعني في كتابه في سورة التوبة في قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، ثم قال وخضتم كالذي خاضوا. فجمع ما بين الاستمتاع بالخلاق الحظ والنصيب من الدنيا وما بين الخوض في آيات الله عز وجل. الاستمتاع بالخلاق إنما يشير إلى فتنة الشهوات والفجور والفسوق والمعاصي، الخوض في آيات الله إنما يشير إلى فتنة البدع والمحدثات. يعني وإن صاحب القلب السليم من عافاه الله من هذا ومن عافاه الله من ذاك. نعم، صاحب القلب السليم اجتمع همه على مرضاة ربه، اجتمع همه على الدار الآخرة. يعني ففي الحديث من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي المقابل من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. شتت الله عليه شمله جعل فقره بين عينيه لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نعم، صاحب القلب السليم عنده شوق إلى طاعة الله عز وجل، إنه يشتاق إلى صلاة بعد صلاة، إلى صيام بعد صيام، إلى ذكر بعد ذكر، عنده شوق انشرح صدره في قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يستعز بالطاعة، يستشعر بحلاوتها، إذا أدى صلاة تاقت نفسه إلى التي بعدها، إذا صام يوما تاق قلبه إلى اليوم الذي بعده، دائما قلبه مسافر إلى ربه، دائما قلبه معلق بالطاعات والاستقامة على أمر الله. صاحب القلب السليم أشد شحا بوقته من شح البخيل بدرهمه ودناره. يعلم أن الوقت هو العمر، يعلم أن الوقت هو الحياة، يضع نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. شحيح بوقته، يعلم أن كل ساعة تمر وكل لحظة تمر وكل يوم يمر لن يعود أبدا إلى يوم القيامة. ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فهو شحيح بوقته، إنما يحاسب نفسه على الساعات وعلى الدقائق وعلى الثواني، يعلم أنه موقوف ومسؤول عن شبابه فيما أبلاه، عن شبابه أين أنفق شبابه وأين أنفق زهرة عمره. إن من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، إن من أحسن في ليله كوفئ في نهاره ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. إن أحسنت إلى نفسك في نهارك كافأك الله في ليلك بأن أقامك بين يديه في صلاة التهجد. إن أحسنت في ليلك في صلاة التهجد فإن الله يكافئك في نهارك، إن الله جل وعلا يرزقك حياة طيبة وييسرك لليسرى. كل أمورك مقضية، كل حوائجك مقضية، كل أمورك سهلة ميسرة سلسة جدا، فسنيسره لليسرى. وصاحب القلب السليم أشد اعتناء بتحسين الأعمال وتجويدها وتخليصها لله من اهتمامه بالأعمال ذاتها. إن معالجة النيات أشق على العمال من معالجة الأعمال ذاتها، إنه يجود عمله ويصفيه من شوائب الرياء والعجب والسمعة والشهوة الخفية، نعم، لكي يقدمه صافيا نقيا يتلألأ لله جل جلاله ثم يفعل كل هذا وهو في نفس الوقت وجل، يستغفر الله في أعقاب الطاعات، لا يدري هل جاء بها على النحو الذي يحبه الله أم أنها كانت مملوءة بالنقائص والقصور والتقصير. إن الله جل وعلا يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الطاعات صدقات وصلوات وصيام وزكوات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء ليسوا القتلة وليسوا الزناة وليسوا السراء، هؤلاء الركع والسجود والمتصدقون والصائمون، لكن قلوبهم وجلة لا يدرون هل جاءوا بها على النحو الذي يحبه الله ويرضاه، هل تقبلها الله تعالى منهم أم أنه قد ردها الله جل وعلا عليهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن من فقه الرجل أن يتعاهد قلبه، إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه، إن القلب في تقلب دائم، إن القلب علاجه، إن القلب دواءه. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، إن شفاءه التوبة، إن جلاءه الذكر. لا أقتل للقلوب من الغفلة والذنوب، لا أقتل للقلوب، لا أنكى عليها، لا أخزى لها من الغفلة والذنوب. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إذا أذنبت ذنبا بادر إلى التوبة، استمع إلى قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلت أسكي إن شاء الله تكم فورود إن شاء الله تقارب يا أخوان حتى يجلس إخوان ويطلون للداخل. تقارب الله جزاكم خير. The Sheikh started by letting us know that the hearts are the place where Allah Azza wa Jalla look at us. When He look at us, He don't look at our bodies, He don't look at our clothes or what we're dressed. He look at what's in our hearts. The heart compared to the rest of the limbs, to the rest of the body, is just like the king in control of all his soldiers. If he is good, then the whole soldiers will be good. But if he's corrupted, then the whole army is corrupted. The sustenance for the heart is the knowledge of Allah Azza wa Jal. So there is no goodness to the limbs of the body except with the goodness and of the heart. As the Prophet ﷺ told us, there is a piece of flesh in the body. If it is good, then the whole body is good. If it is corrupted, then the whole body is corrupted. And this heart does get sick, just like the rest of the body. And its healing is the repentance toward Allah Azza wa Jal. And it does get rusted. But you correct this rustness by the remembrance of Allah Azza wa Jal. And it does get hungry. And you feed it with the knowledge of Allah by relying on Allah Azza wa Jal. The fire is there so it could melt the hard heart. And every calamity, everything that is a believer is hit with, it is to purify him, to purify his heart. And every calamity could help the human being except the calamity of the heart. It affects the heart where it makes it hard. But what does it make the heart harden like this? As Allah Azza wa Jal clarified to us in the Quran, He mentioned a couple of things. The Sheikh has mentioned a couple of things. One of it is to void the covenant, the promise. And the other one is to stay away from the remembrance of Allah Azza wa Jal. The Shaykh is reminding us that the heart, as in the Arabic language called al-qalb, meaning it fluctuates, it keeps turning, it keeps flipping back and forth. And the Prophet ﷺ used to always ask Allah Azza wa Jal, oh Allah, the one who fluctuates, who flips the heart and the sides, to straighten our hearts to your remembrance, to straighten our hearts to your guidance. Al-Miqdad, he used to say, I never say anything good or bad about any person until I look what Allah has concluded his work with, as the Prophet ﷺ taught me. And they said, what did he hear the Prophet ﷺ saying? He said that the heart of the son of Adam is more fluctuating, more flipping than the pot that has rolling water. If you look at a pot and you can see the water rolling, it keeps flipping back and forth. And the same thing is the heart of the human being. As if he's saying, we have to look at the heart, I mean the end, the last deed that this person will do. Because the human being cannot be safe from any calamities, from any fitna or trial or test from Allah Azza wa Jal. And you could see two people who are praying next to each other, but there is a difference in their word that each one of them gets out of that prayer. They're praying the same prayers, they're doing the same act at the same time, but one of them, his heart is more attached to Allah Azza wa Jal, more concentrated in his prayers, and then the reward will be higher. And the Prophet ﷺ warned us about the diseases of the heart, because they can sneak on you and you're not even aware of them. The Prophet ﷺ said that a man will do the act of the people of the heavens, like he will do a lot of good deeds, but then at the end he will do a bad deed, and it will be concluded his whole life with a bad deed, and he will be among the people of the hellfire, and vice versa. But he put a very important issue in here, that this person, when he is doing the acts of the people of the heavens, is from the acts that is appearing to the people, from people who are looking at him. It looks the act of good, righteous people. But we did not expose his heart to see whether it was done to please Allah Azza wa Jal. But Allah Azza wa Jal, with the end of each one of us, with the end deed, that's when he will expose what is hidden in our hearts. May Allah purify our hearts to his pleasure. And the Prophet ﷺ told us that the fitan, the afflictions, the trials, are exposed to the heart of each one of us, just like the straw carpet. Each straw will come one by one. And if you observe it, if you accept it, if you did not reject it, then your heart will be, each one will cause a black dot in your heart, until the heart will be covered with black and it will be so dark there is no light could affect it or benefit it. Or you could reject those trials. You could survive by rejecting and denying them, and struggle so you could push them away, and that will put a white spot in your heart until it's so shiny that its light will reject any bad thing from coming to you. It will be a seal that will protect you from any future trials. It will be a seal that will protect you forever. And these trials are the desires that each one of us follow or seek. But how do you reject those trials? How do you reject this desire that each one of us has? It's by the sunnah of the Prophet ﷺ. By following the sunnah of the Prophet ﷺ. So it will protect you and it will be a protection to you. Because the heart that will accept the desires, the false desires, the evil desires, it will be just like the sponge that will absorb all the water that you put next to it. To the point where it does not know right from wrong. And this is a punishment from Allah Azza wa Jal. The pure heart, as the Prophet ﷺ told us, it has an advisor in it that will advise the believer, don't do this, do this. Do the things that pleases Allah and do not do the things that Allah has forbid. So if your action is full of disobedience to Allah Azza wa Jal, this advisor will stay away. And then you will be confused to the point where you don't know right from wrong. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to make a dua, a beautiful dua, asking Allah the Almighty to show us the truth and to grant us the success to follow the truth. These are two bounties. To know what the truth is, and also to be granted the success into following the truth. And also to know what is evil and false, and to grant us the success to stay away from it. And the Shaykh is saying, he gave a couple of examples of those who smoke cigarettes, and they still know that it's harmful for them, but they still insist of smoking. Or a person who is addicted to porn, or anything that is evil. And they know that it is wrong, and they still insist on doing this. Then the Shaykh told us that, as Allah Azza wa Jal said, those who will survive, those who will be winners at the Day of Judgment, are the ones who will meet Allah Azza wa Jal with a pure heart, with a good heart that is not attached or mixed with any desires. And the heart could be affected by two things. Either the sins, that when a person continue doing sins or disobedience to Allah Azza wa Jal, or by following the innovations in the religion. And the heart should be compiled unto pleasing of Allah Azza wa Jal. You should be always, your heart should be always concerned about the hereafter, about what pleases Allah Azza wa Jal. You should be always seeking the pleasure of Allah Azza wa Jal. If you have a pure heart, then you'll be anxious to go to the next prayers. When you finish one, you're thinking about the next coming prayers. When you're fasting, you're thinking about the next day you're going to fast. When you give charity, you're looking for another opportunity to give charity, and so on and so forth. You'll have your heart attached to Allah Azza wa Jal, wanted to please Him, do the acts that will please Him, one after the other. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us two bounties of Allah Azza wa Jal that a lot of people are not aware of, which is the good health and the time. These are the things we're going to be asked about at the Day of Judgment. Our youth, our time, what did we utilize it in? Every day that passes by, every single day, it will tell you, I'm a new creation of Allah Azza wa Jal. Take advantage of me. Because if I leave, you'll not see me until the Day of Judgment. And then you will see the record of your actions in that day. So every day that passes by, we have to look into how we're going to take advantage of it. It is an opportunity for us to re-examine our hearts, to see, is it following the obligations of Allah? Is it following what it pleases Allah Azza wa Jal? If it is not, then we have to struggle hard to purify our hearts from anything that could displeases Allah. May Allah purify all our hearts to what it pleases Him. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة، ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية،